حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. هتتعور يلا بالقطر، اصل انا هنا خدت الخطر. ابعد عني عشان مجنون. السفاح ريميكس. قلبي وحبي وكل حاجة ليا، انت عايشي وروحي وعنيا. دي تعالي بنت المؤذية، بتجيلي صع من نظرتها، احلى واحدة بجد انا شوفتها. يا خرابي ده انا اتمنتها، من قلبي من بطن الحوت. نفس فعلك من غير صوت، ان شاء الله تتشال جوه تابوت. اوعى تقبل حد هنا، انتوا تمامكوا تحت رجلي. اقعص ما فيكوا قدامي فيا، انا مش شايفكوا عيوني معمية. على مين بس تعيشوا الدور؟ التطبير على طول شغال، انتوا في وجهة نظر عيال. الخوف جوه قاموسي محال، تقلي شر دماغي بالدور. مش بكسر خمرة بشرب، انا مش بزامل اي كوير. اركن يا قرد انت اخرك سير، انا اللي كل الناس حباني في حياتك، انا الكابوس. عمري ما تشغلني الفلوس، عالصاحب الخاين ادوس. اوعى تعيش في مرة اناني، اوعى تعمل نفسك بطل. ما هتتعور يلا بالقطر، اصل انا هنا خدت الخطر. ابعد عني عشان مجنون، في دماغك تلبس طلقه، تقل ادبك تاخد علقه. قلبي ما ريميكس. شارب بيرة وعيني قافلة، انا عندي غمزة لكنها سافلة. الشيطان انا عامل حفلة، خارج نطاق البني ادمين. بالعكس مش محترم انا صايع، قلبي مات لحياتي بايع. ماضي سويت مستقبل ضاع، وصباحنا شمال ماشيين. صداع ماشية جلاكسات، طريق حياتي كله مطبات. الحب ضاع تحت الانفاق، ما عادش حد بيخلص ليه. فين مرمية. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات.com.